إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا ما كنتش ممكن أتخيل الجمال ده كله. إيه جمال النيل ده؟ ربنا يخليك ليا يا إيهاب. من زمان بتحايل عليك نعمل رحلة الأقصر وأسوان في مركب، وأنت اللي كنت رافضة يا صفاء. أنت عارف إني طول عمري بخاف من ركوب المراكب، بس بصراحة طلع عندك حق. أيوة كده، عشان تبقي تسمعي كلامي في أي حاجة أقولك عليه. حاضر يا حبيبي. مش ممكن جمال النجوم وهي بتلمع على سطح مية النيل. فعلا منظر ساحر. بلدنا دي الحقيقة كلها مناظر في منتهى الجمال. قولي يا إيهاب، أنت قفلت أوضتنا كويس؟ اطمني يا حبيبتي، قفلتها والمفتاح في جيبي. ما تخافيش يا صفاء، محدش هيسرق حاجة. يعني اللي هيسرق ده هيهرب بيه هيروح فين؟ احنا في نص المية. معلش يا حبيبي، انت عارف الصيغة بتاعتي غالية عليا قوي. ودي مراسك من والدتك الله يرحمها، وتمنها يعدي المليون جنيه. انا حفظت كل ده صفاء خلاص. معلش يا حبيبي، حقك عليا. انا مش فاهمة ازاي مركب زي دي ما فيهاش خزنة في الاول. وانا مش فاهم ليه ما سبتهاش في بيتنا. في حد يسافر ومع الصيغة دي كلها؟ طول ما هي في حضني انا بحس بالامان. وبعدين دي وصية ماما الله يرحمها. وصيتها دي حرمتنا نعمل مشروع عمر بثمن الصيغة، وكنا وفرنا فلوس التأمين اللي بندفعها للصيغة كل شهر. يعني بدل ما الصيغة تجيب لنا فلوس، احنا بندفع لها فلوس. حكمتك يا رب. دي وصية ماما يا إيهاب، وانا ما اقدرش ازعل ماما في قبرها. وبعدين الذهب سعره بيزيد. انت حرة في حاجتك يا صفاء، وخلينا احنا عايشين في الفقر عشان امك تستريح في قبرها. صباح الخير يا استاذ عادل. صباح النور. ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقه واحده؟ صباح وكله خير يا اسطى. انا مش اسطى، انا عادل مشرف الرحله. امر يا استاذ محمود. كنت عايز اعرف بس حضرتك يعني ما انا هسال السؤال اهو يا اسطى. استاذ عادل، انت مش من مجموعه الرحله، انت مين اساسا؟ مجموعتي ودرس خصوصي ايه يا باشا؟ انا الاستاذ حمود الميكانيكي. استاذ عادل المشرف اهو يا ايهاب، تعالى نساله. وعايز ايه مني بقى يا اسطى حموده يا ميكانيكي؟ عايز سلامتك. ادي لي ليله اهو واقف ولسه محدش جه عشان اصين مكنه المركب. هي المركب فيها عطل يا اسطى حماده. حماده؟ حماده ايه بس يا ست الكل؟ اللهم صل على النبي. حموده الاسطى حموده يا ست الكل. ما تحترم نفسك يا اسطى، اتقدم في كلامك احسن لك. عدم لمؤاخذه سعاده البيه، اصل الست بتفكرني بالست ام الله يرحمها. الله يرحمك يا ام. اهدى يا استاذ ايهاب، اهدى. ده راجل جاهل، وبلاش تدخل معاه في جدال. روح للكابتن يلا، وهو هيدين لك يا اسطى حموده. شكرا يا استاذ. عدم لمؤاخذه يا ست الكل، اطمني المركب هتبقى زي الفل طول ما انا عليها. استاجز بقى حلاوه. الله يرحمك يا ام. ولسه في حريم حلوه كده. راجل متخلف، لعلمك انا كنت هخرج عن شعوري. انا بعتذر لحضرتك يا استاذ ايهاب، ولحضرتك طبعا يا مدام صفاء. ما حصلش حاجه يا استاذ عادل، بس انا كنت عايز اسال، هو احنا هنوصل اسوان امتى؟ كلها ساعتين ان شاء الله، واتمنى انكم تكونوا مبسوطين معانا. طبعا بصراحه مش مبسوطين. يعني ايه فندق عايم زي ده ما لاقيش فيه خزنه اشيل فيه صيغتي؟ دي صيغه غاليه جدا وتساوي ملايين. الغالي يلبس الغالي يا مدام. انت تاني، انت عايز ايه يا اسطى؟ الكابتن قال لي اروح للجون كيبر عشان يدلني على مكان العده. قال ايه فين جون كيبر ده يا باشا؟ هاوس كيبنج، اخر الطرقه دي، روح وهتلاقيه هناك. تسلم، استاجز بقى هاني. سوري يا مدام، انا هبلغ شكوتك للاداره، وان شاء الله المره اللي جايه مش هتلاقوا المشكله دي خالص. ده ان كان في مره جايه، دي تجربه ومش هتتكرر تاني. عن اذنك اروح افطر. أنا آسف يا مستر محمود. حضرتك كنت بتسأل على إيه؟ هو نفس سؤال المدام اللي مشت حضرتك، بس الراجل الميكانيكي ده راجل فظيع. والله يا مستر محمود هو مش تبع الشركة، بس أنا هتكلم مع الكابتن في الموضوع ده. اتأخرت ليه يا محمود؟ أبدا يا منى، كنت بتفرج على الميكانيكي وهو بيتخانق مع جوز الست اللي في أوضة واحد. الست اللي في أوضة واحد؟ ده أنت مركز بقى. مين دي يا سي محمود؟ لا لا لا لا لا، بلاش تفهميني. لا لا، فهمك صح. ما قلتليش سبب الخناقة إيه؟ أبدا، الراجل الميكانيكي كان بيعكسها وجوزها واقف جنبي. يا سلام، هي قد كده حلوة يا سي محمود والناس بتعكسها؟ حلوة، هي حلوه بعقل، بس مش هو ده المهم يعني. امال ايه المهم بقى يا سي محمود؟ انا اقول الست دي معاها صيغه بملايين وكانت عايزه خزنه تشيلها فيها. جتناني لفحه الصينه الهباب. ستات لي هتشوف. شوف يا اخويا الرجاله وتعلم. جوزها جايب لها صيغه بملايين، مش انا عندي غوشتين وذهب صيني هقول ايه؟ يلا اهو كله تكفير ذنوب. هو انا يا حبيبتي يعني كان معايا وهستخسر فيه؟ ابدا والله. بس قال يا الله ده حكمته، ادعيلي بس وانا سيغلك ايه الماظ. والله هي لو الفلوس يا اخويا بتيجي بالدعاء كنت لقيت الناس كلها ماشيه في الشارع ورفع عليها للسما وبتقول يا رب. اصبري عليا بس، وانا ان شاء الله هنرجع من الرحله دي واحنا مجبورين الخاطر قوي. ازاي بقى يا اخي تصبري؟ لما ننسى بقى على اسوان هنقابل علي ابن عمي. ربنا هيفرج علينا وايه من وسع. قوم يا محمود، قوم بينا نفطر يا اخويا، وبعدين نشوف احلامك دي هتوصلنا لفين. صباح الخير لكل جروب رحلتنا. معاكم عادل بيومي مشرف الرحله في خدمتكم. احنا بنرحب بحضراتكم وبنتمنى ليكم رحله سعيده وممتعه. شكرا يا استاذ عادل، بس ممكن بقى نعرف برنامج الرحله ايه بالظبط؟ احنا اتحركنا من الاقصر امبارح وفي طريقنا لاسوان وايه الفسح اللي فيها بقى؟ وهنرجع الاقصر امتى؟ وهنتفسح فيها ولا لا؟ بعد اقل من ساعتين هنكون في اسوان، وبعد الفطار هستاذنكم كل جست يفضل في اوضته، وانا هعدي عليكم ببرنامج الرحله في اسوان والعوده للاقصر، ومن بعدها نركب القطر للقاهره واسلمكم التيكتس للاماكن اللي هنزورها في الاقصر وفي اسوان. استاذ عادل، انا بقى باشا ماليش زي الناس ولا ايه؟ انت تاني، انا عايز كابتن المركب. يا كابتن سيف. الله، كابتن ايه يا باشا وانا بلعب في الدوري؟ انا عايز تكتك. والنبي يا استاذ عادل بتزعل مني؟ حقك عليا، دي لقمه عيشي. الهي نفوخي ايه ولا لو كان قصدي اضايقك يا باشا. خلاص حصل خير يا اسطى حموده، بس اوعى تقرب من الجست طول الرحله. لا جست يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. انا لا عمري شربت خمره ولا اشرب حاجه تغضب ربنا من الجست ده. حد جاب سيره الخمره؟ بص يا اسطى، انت مالكش دعوه بالناس اللي هنا، فاهم؟ عشان بيزعلوا ودول ممكن يزعلوك. لا وعلى يا باشا، حاضر سعاده بيه، بس سايق عليك النبي يا باشا ما تكون شايل مني لا في نفسيتك حاجه ناحيتي ولا حاجه باشا. خلاص يا اسطى حموده، حصل خير. ايدك بقى علشان نصافى. كفك يا باشا. يا سيدي خلاص يا سيدي، اتصفينا من غير كفك ولا غيره. طب والعشره الكرام؟ ايه ده، ايه اللي في ايدك ده؟ زيت الموتور ده زيرو، اول طلع. وفي وقت محدد للرجوع للمركب بعد الجوله الحره؟ طول ما المركب واقفه في اسوان الوقت كله ملك حضرتك، تقضيه زي ما حضرتك حابب. يعني لو هنبيت في اي فندق مفيش اي مشكله؟ هو طبعا مفيش اي مشكله، بس ليه يعني؟ هي اوضه حضراتكم مش كويسه؟ احنا ممكن نغيرها لو. لا لا لا لا، لا ابدا يا استاذ عادل، الاوضه كويسه جدا، المدام بتفرض مش اكتر، لكن مفيش اي مشاكل هنا. لا يا إيلة، لما ننزل أسوان هسيب شنطة الصيغة في المركب ولا هاخدها معايا، وده لأن الأوضة ما فيهاش خزنة. أولا أنا بعتذر لحضرتك عن مشكلة عدم توافر الخزنة ده. ثانيا خطر جدا أن حضرتك تاخدي معاكي شنطة الصيغة وحضرتك بتتفسحي في البلد. أنا هسيبها هنا في الهاند باك دي، بس هاخد مفتاح الأوضة معايا، ولا إيه رأيك يا إيهاب؟ اللي تشوفيه يا حبيبتي، عموما المركب أمان برضو. ودي التذاكر بتاعتكم، ودي برنيطة هدية من الشركة تلبسوها عشان الشمس، والشمسية دي كمان. ميرسي قوي، البرنيطة دي جميلة قوي. جميلة دي عاملة زي طاقية الساحرة الشريرة، قرصها كبير كده وعميق لجوه. لا لا لا انا مش هلبسها. خلاص امسك انت الشمسيه وانا هلبس البرنيطه. ممكن لو سمحتوا تمضوا لي على الورقه دي. ورقه؟ ورقه دي يا استاذ عادل؟ دي ورقه للشركه ان حضراتكم استلمتم التذاكر والبرنيطه والشمسيه. ايوه بس الورقه دي فيها بقعه. هي دي بقعه ايه بعد اذنك؟ دي من زيت الموتور اللي كان في ايد حموده الميكانيكي، نقلوا الايدي لما سلم عليا. ممكن اسال حضرتك سؤال يا مستر وسام؟ اتفضل يا مستر عادل. من امبارح وانا ملاحظ ان حضرتك واخد جنب لوحدك كده ومشغول دايما بالكتاب اللي مع حضرتك. انا نسيت اعرفك بنفسي. انا يا سيدي وسام خالد، كنت شغال مرشد سياحي لغايه سنه 2011. وحضرتك كنت شغال معانا في الشركه؟ بصراحه لا، لكن قررت ارجع للسياحه تاني لما بدات تنشط. هو حضرتك مقدم على شغل في شركتنا؟ يا ريت تقدر تقول كده. انا جيت اراجع معلوماتي السياحيه عشان كده طلعت الرحله دي. 10 سنين مده طويله، ما هيش شويه. فعلا مده طويله جدا. هو حضرتك بتتكلم كم لغة؟ أنا بتكلم إنجليزي وألماني وإيطالي وشوية أسباني. ربنا يوفقك وأتمنى تكون زميلنا في الشركة إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ عادل. العفو يا أستاذ وسام، وأتمنى تكون سعيد في الرحلة معنا. والله الرحلة منظمة وممتازة وحضرتك مشرف محترم، ربنا يوفقك. أشكرك يا أستاذ وسام. يعني ما فيش أي حاجة مضايقاك؟ بالعكس، أنا سعيد جدا مع المجموعة دي، وشفت اسلوبك الراقي مع المدام اللي معاها صيغتها. اشكرك وانا اتشرفت بحضرتك. ودي برنيطه وشمسيه هديه من شركتنا، ممكن تمضي لي هنا؟ قوي قوي. لو سمحتوا لو سمحتوا ممكن تركزوا معايا شويه. اتفضل اتفضل يا استاذ عادل. بس بسرعه لو سمحت، الشمس سخنه قوي وبشرتي هتلتهب. قولوا لعيني الشمس ما تحماشي. سلامتك من الشمس يا مدام. خليك في حالك احسن لك يا اسطى، وده اخر انذار ليك. الله، انا ما قصدتش حاجه يا سعاده الباشا. انت تاني يا حموده؟ بلاش دوشه يا اسطى، اتفضل اتكلم يا استاذ عادل. اتفضل. الشمس فعلا صعبه قوي، مش كنا اتكلمنا واحنا فوق المركب احسن؟ انا بعتذر لحضراتكم ومش هطول عليكم، احنا هنروح دلوقتي معبد ابو سمبل وبعد كده جولة حرة في البلد ونرجع المركب تاني عشان معاد الغدا إن شاء الله. لو سمحت يا أستاذ عادل. اتفضل يا أستاذ وسام. أنا بعد إذن سعادتك هاخد جولة لوحدي في البلد كده وأعمل زيارات للمتاحف، وحضرتك فاهم السبب. تمام تمام، ربنا يوفقك. بس حضرتك عارف معاد الغدا طبعا. مش مهم الغدا، أنا ممكن أكل أي حاجة في المكان اللي أكون فيه. ربنا يوفقك. هو حضرتك ما أخدتش الشمسية والبرنيطة ليه؟ الشمس شديدة جدا النهاردة. عندك حق، أنا هطلع المركب أجيبها. وأنا كمان يا باشا هطلع أجيب الشمسية بتاعتي. روح دهية لا ترجعك. إيه ده الراجل ده؟ هياكل الست بعينيه؟ بتقول حاجة يا منى؟ لا ما بقولش حاجة. اطلع المركب يلا، هات لنا الكاميرا بتاعتنا أهو نتسلى فيها بشوية مناظر نصورهم أحسن. البرنيطة هتاكل منك حتة مدام. برضو بتقول حاجة يا أسطى؟ أبدا أبدا يا ست هانم، أنا كنت بقولك بس اوعي تزعلي مني. الراجل مننا بصراحة يعني ما يقدرش يشوف الجمال ده كله وما يقولش الله، وانت جمالك زيادة شويتين. وانا بقى راجل بقدر الجمال، وانت ملكة الجمال حلاوة. وبعدين معاك يا أستا حمادة. حمادة يا خراشي على حمادة، طالعة منك عسل. علي الطلاق من فتحية بنت عطوة لغير اسمي من حمودة الحمادة. فتحية دي المدام بتاعتك؟ دي عملي الاسود، كان ليا عند ابوها 5 بواكي الله يسامحه، قال لي اتجوز فتحي، قصدي فتحيه، وودينا نبقى خالصين. انت ورشتك فين يا اسطى حماده؟ اوصلي بس عند اول فيصل واسالي على ورشه حموده الميكانيكي. ماشي يا اسطى حماده، عن اذنك ايهاب جوزي جاب الحاجه الساقعه وراجع اهو. باي. عليها النعمة أمه دعياله، اشهدوا علي أيتها الفراعنة، فتحية بنت عطوة طالق مني بالتلاتة. بلغ عن سرقة صيغة من على مركب عايم يا فندم. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ مشرف الرحلة يا فندم هو اللي اتصل بينا. اتصلت بالمعمل الجنائي يا حضرة الضابط؟ وزمانهم هناك يا فندم. طب يلا بينا نشوف موضوع الصيغة ده. استاذ عادل، انت اللي بلغت. ايوه يا فندم، بعد ما رجعنا للمركب مدام صفاء صاحبة الصيغة قالت ان صيغتها اتسرقت. انتوا كنتوا فين قبل ما ترجعوا المركب؟ رحنا زيارة المعبد ابو سمبل ورجعنا كلنا على طول بعد كده. مين كان على المركب لما نزلتوا تتفسحوا يا استاذ عادل؟ ما كانش في حد يا فندم غير اللي بيشتغلوا على المركب يعني، لكن الضيوف كلهم نزلوا معايا. في حد من الضيوف سابك وانتوا بتزوروا المعبد؟ لا يا فندم، بس الأستاذ وسام ما كانش معانا لما رحنا معبد أبو سمبل. وأستاذ وسام قاعد في المركب لوحده؟ لا يا فندم، هو نزل معانا وقال إنه حيلف في البلد لوحده، أصله مرشد سياحي وبيراجع معلوماته. في حد ما شفتوش وانتوا بتزوروا المتاحف؟ لا أبدا يا فندم، بس حمودة الميكانيكي بتاع المركب كان معانا واختفى عني حوالي نص ساعة كده. هو قالك كان فين؟ لا يا فندم، أنا ما سألتوش، ده راجل فظيع لا يطاق ونزل معانا غصب عني. مين ساكن في الأوض يا أستاذ عادل؟ الطرقة فيها أربع أوض يا فندم، أستاذ وسام أوضة واحد، وأستاذ إيهاب ومدام صفاء أوضة اتنين، وأستاذ محمود ومدام منى أوضة تلاتة، وحمودة الميكانيكي ساكن في أوضة أربعة. طب وانت شفت الصيغة يا أستاذ عادل؟ لا يا فندم، أنا ما شفتهاش. مدام صفاء، انت ازاي اكتشفت السرقة؟ انا يا فندم لقيت الشنطة اللي كانت فيها الصيغة مفتوحة واللي فيها متبعتر على الارض. باب الأوضة كان مفتوح ولا مقفول يا مدام صفاء؟ كان مفتوح يا فندم، وكنت فاكرة ان ايهاب رجع قبل الأوضة. واستاذ ايهاب كان فين يا مدام صفاء؟ كان بيشتري هدايا من بازار في اخر الشارع، وانا كنت بشتري من بازار بعيد شوية عن المركب. اشتريتي ايه يا مدام صفاء؟ اشتريت الجعران ده بس يا فندم، وبيحمي من السرقة. استاذ ايهاب غاب عنك قد ايه يا مدام صفاء؟ حوالي نص ساعة يا فندم. هو مفتاح الأوضة كان معاكم؟ لا، المفتاح كان معايا انا، ولما جيت افتح الباب لقيت الباب مفتوح فجريت ادور على الصيغة. مدام صفاء، صيغة حضرتك اللي اتسرقت تمنها كام؟ بملايين يا فندم، ملايين كتيرة قوي. من واقع الفواتير يا مدام، تمنها كام بالتحديد؟ أصلها مش بفواتير، دي ميراث من والدتي، أرجوك رجعها لي يا فندم، أرجوك. طيب كانت عبارة عن إيه؟ أربع خواتم بفصوص ألماز وحلق ألماز وكلهم ألماز حر، وكمان تلات عقود من اللؤلؤ، كل عقد فيهم فيه 30 لؤلؤة، ولؤلؤ طبيعي مش صناعي يا فندم. قوليلي، انتي مأمنة على صيغتك دي يا مدام صفاء؟ ايوه يا فندم مأمنة عليهم، ولسه دفع ايصال التأمين قبل ما نيجي بيومين. اتفضل اهو. طيب استاذ ايهاب جوز حضرتك جه امتى؟ بعد خمس دقايق من دخول الأوضة، وكنت بدور على الصيغة ساعتها. استاذ ايهاب، انت اكتشفت السرقة ازاي؟ لا يا فندم، مش انا اللي اكتشفتها، المدام هي اللي اكتشفتها. وانت كنت فين لما المدام اكتشفت الجريمة؟ انا كنت بشتري هدايا من بازار كده في اخر الشارع. وقعدت قبل ما ترجع المركب؟ يعني تقريبا نص ساعة، ورجعت على طول. تحرياتنا اثبتت انك ما اشتريتش حاجة وما قعدتش في البازار اكتر من دقيقتين. قولي، كنت فين بقيت التلت ساعة يا أستاذ إيهاب؟ ما هو ساعتك أنا ما لقيتش حاجة كويسة عشان أشتريها يعني، قعدت ألف في البلد لغاية ما صفاء ترجع، لأن المفتاح كان معاها هي. قولي، مين دخل أوضتكم النهاردة؟ الأستاذ عادل المشرف الرحلة عشان يدينا الشمسية والبرنيطة. طيب أنت رقم أوضتك كام يا أستاذ إيهاب؟ رقم اتنين يا فندم، هي تاني أوضة في الطرقة. تعرف مين ساكن في أوضة واحد أو أوضة تلاتة؟ طبعا، أوضة واحد ساكن فيها واحد اسمه سام، وأوضة تلاتة فيها مدام وجوزها، أعتقد إن جوزها اسمه محمود، وآخر أوضة في الطرقة فيها الميكانيكي اللي اسمه محمود على ما أعتقد. أستاذ وسام، أنت ما خرجتش تتفسح ليه مع الجروب؟ عفوا يا فندم، أنا مش جاي أتفسح، أنا كنت شغال مرشد سياحي وسبتها لمدة 10 سنين، وبعدين قررت أرجع تاني أشتغل مرشد سياحي. يعني حضرتك كنت فين؟ كنت بلف في المناطق الأثرية في أسوان. أنت رجعت المركب قبل المجموعة ما ترجع ولا بعد ما رجعوا؟ مش عارف بالظبط يا فندم مين، بس أنا كنت في أوضتي لما اكتشفوا السرقة. أنت رجعت المركب تاني بعد الجروب ما نزل الشارع؟ أيوة يا فندم، أنا رجعت عشان أجيب الشمسية، وعفوا أنا مش أنا وحدي اللي رجع، القسطة الميكانيكي وأستاذ محمود رجعوا برضو. أنت نازل في أوضة كام يا أستاذ وسام؟ في أوضة واحد قبل الأوضة اللي اتسرقت على طول. تعرف إيه اللي اتسرق من الأوضة دي؟ صيغة المدام، وهي بتقول إنها بملايين، بس أعتقد إنها بتبالغ قوي في قيمتها. أنت جاي الرحلة دي ليه يا حمودة؟ أنا جاي أشتغل سعادة البيه. طارق ابن اختي شغال في الشركة عند صاحب المركب دي سيادتك، وقال لي بقى ان ماكنة المركب بعافية، قلت اروح اشوفها واكشف عليها. ولقيت فيها ايه يا حمودة؟ محتاجة عمرة سعادة الباشا. حمودة انت سبت المجموعة واختفيت لمدة نص ساعة. انا كنت فين يا حمودة؟ جلاطي يا سعادة البيه، جلاطي زي اللي جابوه استاذ ايهاب والمدام بتاعته بالظبط. وقعدت نص ساعة تجيب الجلاطي يا حمودة؟ كان زحمة، استنيت بقى الشوكولاتة لما جت، أصلها كانت خلصانة. وبعد كده عملت إيه يا حمودة؟ كملت لف معاهم ورجعت معاهم للمركب. أنت عارف إن في جريمة سرقة في الأوضة رقم 2؟ أيوة سعادة الباشا، ده مدام شفاء سرق منه، حد عاقل يزعل ست كده. أستاذ محمود أنت نازل في أوضة كام؟ أوضة 3 يا فندم. وانت رجعت المركب تاني ليه؟ انا رجعت اجيب كاميرا التصوير بتاعتنا، وبعد كده ما سبتش الجروب خالص لغاية ما رجعنا. انت عارف ان في جريمة سرقة حصلت على المركب؟ هاي يا فندم للأسف عرفت ان المجوهرات بتاعت مدام صفاء اللي في أوضة 2 اتسرقت. تحرياتنا اثبتت انك بعد ما طلعت المركب مع الجروب نزلت تاني، يا ترى نزلت ليه؟ ابن عمي كان جايلي قريب من المركب. انت اديته لفة كان فيها ايه يا استاذ محمود؟ ادي ده برواز فيه صورة لينا واحنا صغيرين انا وهو فندم. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. حضرة الضبط، تم فتح الباب عن طريق حرامي غشيم باستخدام سكينة، وذلك من الاثار التي خلفتها احتكاك السكينة بمقبض الباب واسفل زر الاضاءة بجوار لسان الكالون من الداخل. توجد أثار بقايا شيكولاتة على مقبض الغرفة الخارجي وعلى الحقيبة التي كانت بها المسروقات. لا توجد أي أثر للمسروقات حيث تم تفتيش المركب بالكامل دون العثور عليها، وتبين وجود شمسية مغلقة وقبعة كبيرة في حجرات المركب. واضح أنها جريمة تحير يا فندم. فعلا يا حضرة الضابط هي جريمة تحير، بس لو فكرت في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني وهتعرف فين الصيغة. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد دكتور محمد لطفي. مساء السعادة ويومكم جنب حضراتكم، ويوم إن شاء الله يكون جمعة مباركة بإذن الله. الدراما البوليسية النهاردة دراما مثيرة جدا مشوقة كالعادة يعني، وكعادة المؤلف أحمد السيد ومخرجنا دكتور محمد لطفي مخرج الدراما، وسهى حسن معدة هذه الفترة، ووسام محمد على هندسة الهواء معانا بالفشاوي، وكلنا شغف نعرف مين الجاي النهاردة لأنه كلهم متهمين، سواء إيهاب جو صفاء اللي اتسرقت منها الصيغة، أو محمود ومنى يعني هم كانوا في غرف جنبها في المركبة، ووسام ولا حمودة ميكانيكي الباخرة، كلهم متهمين بسرقة. يا ترى مين فيهم الجاني؟ احنا منتظرين النهاردة مكالماتكم على 257-92-303، تواصلوا معانا وقولولنا من هو الجاني. We'll be right back. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا استاذة ميادة؟ اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وكل اسره البرنامج. تحياتنا ليك. نتعرف محمود سيد احمد عبد السلام بني سويف الجديده. اهلا اهلا ببني سويف الجديده. اهلا بك يا فندم. قول لي من الجاري لو سمحت. ان شاء الله وحموده الميكانيكي. وايه دليلك؟ الدليل حضرتك بقى انه تقرير المعمل الجنائي لما بيقول اتفتح الباب وسط حرامي غشيم، فهو طبعا حرامي مش محترف. ثانيا برضو اثار البصمات برضو من اثر الزيت اللي هو كان اصلاح الماكينه يعني، وتعرفه برضو كلامه عن قيمه المسروقات برضو. عندك اي كلام دليل اخر؟ الف شكر يا فندم. شكرا. مع السلامه. الف شكر. مع السلامه. الله يسلمك. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. هند محمد احمد. اهلا بك يا استاذه. قولي لي من هو من هو الجاني؟ انا بقول حمود الميكانيكي. وايه دليلك؟ الدليل اول حاجه اللي هو بيقول السرقه يعني مش من حقي يعني اللي هي تعمل عليه ده كله، بدليل ان هي اللي هو شافها يعني سرقه. وتاني حاجه باكل شوكولاته اللي هو الجيلاتي اللي هو كان واكله. والشمسيه المقفوله والطاقيه ديت هيبقى بتوعه، وهو طبعا ملوش في السرقه ففتح الباب، ان هو ملوش في السرقه يعني ففتحه بغشم يعني مش عشان هو مش حرامي يعني وكده. طيب انا بشكرك. تابعيني لحد الحلقه. مع السلامه. ماشي. شكرا. مساء الخير. النور. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ميادة رضوى عبد العزيز محمد محمد. اهلا بيك يا استاذه رضوى. قولي لي مين الجاني؟ الجاني حموده الميكانيكي. وايه دليلك؟ إيه هو اثناء التحقيق الضابط بيساله بيقول له انت نزلت من المكتب فين؟ قال له في الايس كريم زي ما ده صفاء وجزء ايهاب. قال له طب انت اتاخرت؟ قال له اصل ايس كريم الشوكولاته كان خلص وانا مستني الشوكولاته. تقرير المعمل الجنائي بيقول في اثار شوكولاته على الكولوم من الداخل، ودي كانت اثار شوكولاته اللي هو كلها في الايس كريم بايده، والقبعه والشمسيه بتوعه نساهم في الغرفه، وده دليل الجنب. اشكرك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ميادة. بيك. نتعرف بحضرتك. محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. من هو الجاني؟ هو حموده الميكانيكي. وايه دليلك؟ هو اولا غشيم حرامي غشيم ففتح بالسكينه، فطبعا ده من ضمن وبعدين هو في اوضه اربعه يعني الاثنين التانيين لو كده ممكن يخش عن طريق مثلا الممر اللي هو بالخلف اللي هو اوضه واحد وأوضة اتنين أو أوضة تلاتة، لكن هو في أوضة أربعة فهو كسر الباب. وبعدين الشوكولاتة اللي هو استناها لما المحقق بيتكلم معاه قال له أنا استنيت الشوكولاتة، وهو ده دليل أدانته لأن هو البصمات اللي فيها الشوكولاتة على الباب. أشكرك. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. الو. اهلا بيك. تعرف بحضرتك. محمود محمد. محمود محمد السميل. اهلا بيك يا استاذ محمود. قولي من هو الجاني؟ وسام. وايه دليلك؟ هو قال ان المجوهرات قيمتها صاحبتها بتبالغ فيها. وهو نسي الشمسيه جوه في الاوضه. بعدين ما جبتش بيعت فيها عشان كده السكينه سابت علامه في الكالون. عندك دليل تاني؟ لا. اولا اشكرك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. ازيك يا استاذه مياده؟ بخير الحمد لله. كل سنه طيبه. حضرتك بصحه وسلامه. نتعرف معاك صبري حليم عبد الملاك. اهلا بيك يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. نور الدنيا. قول لي مين جاني نورك. الله يكرمك. النهارده ما فيش لا شوكولاته ولا بطاطا. ايه بقى النهارده؟ ما فيش سرقه اساسا. ليه بس؟ هي صفاء ما كانش جايبه معاها صيغه وعملت كل الهلولة دي عشان تبين للناس كلها ان الصيغة اتسرقت عشان التأمين بس كده. الدليل تاني؟ نعم. ما فيش اي دليل تاني؟ لا ما مين اللي فتح الاوضه؟ ما حدش فتح الاوضه، هي اللي فتحتها بسكينه ودخلت بعزقت الشنطه اللي خدها ما ياخد الشنطه بحالها. ده دليل ادانتها يعني، وان الوصل جايباه معاها قبل ما تدفع البوليس التامين وجايباه معاها وتوري للبوليس، هو ده دليل ادانتها. احنا بنشكرك، خليك معنا اخر الحلقه. ماشي، شكرا. مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك محمد ناجي عبد العال. اهلا بيك يا استاذ محمد. سيادتك، الحل هو انه حمود هو اللي ارتكب السرقه. ممكن تعلي صوتك شويه يا فندم؟ بقول له سيادتك حمود هو اللي. وايه دليل؟ دليل انه اول حاجه نزل فتح بالسكينه، والسكينة فيها آثار شوكولاتة لأنه تأخر، بيقول عشان أنه نستني الشوكولاتة في الآيس كريم. ده أول دليل. الدليل الثاني أنه نسي الشمسية والبرنيطة في الكابينة، لأنه الست والراجل خدوا البرنيطة والشمسية معاهم، مش شمسية يعني، دي شمسية حمودة، شمسية اللي تنست في الكابينة دي شمسية حمودة، إن فيها المجوهرات نسي الشمسية بتاعته والقبعة اللي خدوا مادية والأثار الشوكولاتة اللي وجدت على الباب. احنا نشكر الليلين. حضرتك نشكر تواصلك، شكرا. العفو. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك، تعرف بحضرتك جمال محمود فضه. اهلا بيك يا استاذ جمال، قولي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، قولي مين رجاني؟ ايهاب زوجها. يا ليه كده؟ طبعا الدليل هو طبعا الميكانيكي بيقول انا كنت مستني، انا جبت بتاع ده ايس كريم زيهم فكان مستني الشوكولاته. طبعا يبقى معنى كده ان برضو ايهاب وزوجته جابوا ايس كريم بالشوكولاته. فهنا اللي حصل، ايهاب راح المكان وفتح الاوضه بالسكينه، وطبعا نسي الشمسيه في المكان بعد ما خد الصيغه ومشي. جت طبعا زوجته جت تشوف الحاجه، لقيتها برضو ايه الصيغه مسروقه، وطبعا ثبت البرنيطة بتاعتها، دي سبب موجود الشمسية والبرنيطة والصيغة طبعا متأمن عليها. فطبعا زوجها كده كده هي هيستفيدوا بالتأمين، وفي الوقت نفسه هو سرق الصيغة، وده دليل الدنس. أنا بشكرك، مع السلامة. شكرا. مساء الخير، كيف بيك؟ حسن، شكرا سيد أحمد. أهلا بيك يا أستاذ. من هو الجاني؟ الميكانيكي إنه هو غشيم محسن الميكانيكي فتح الباب. أيوة، غشيم في فتح الباب، وكمان سب أثار يعني السكينة من داخل، وكمان شوف أثر على الباب والشمسية اللي نسيها في جنب السلمة. أيوة، أنا بشكر حضرتك، مع السلامة. شكرا. شكرا. شكرك. مساء الخير. ألو، مساء الخير. أهلا بيك، تعرف بحضرتك ممدوح موسى. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح، قولي مين الجاني؟ أنا برضو والله أعلم يعني بشك في جزءه اللي هو إيهاب. وإيه دليلك؟ لأن هو خد الشمسية وهي خدت البرنيطة، هو رجع سرق، وهم الاثنين جابوا آيس كريم بالشوكولاتة. فهو جه فتح البتاع ونسي الشمسية المفروض ان البرنيطة معاها هي. فلما هي رجعت قلعت البرنيطة فقت البرنيطة والشمسية موجودة. فهو طبعا غشيم وعارف ان مراته أمينة على السيغة. قال لك ايه؟ قال لك هي تصل في التأمين واخد السيغة. بس اشكرك. شكرا شكرا سلام. مساء الخير. ألو. أهلا بيك. نتعرف بحضرتك. مساء الخير يا أستاذة ميادة. مساء الفل. نتعرف بيك. مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. أهلا بيك يا أستاذ هيثم. الجانية التي قامت بعملية الاستيلاء على الشنطة هي صفاء نفسها ولا توجد جريمة. الدليل الأول هو أن صفاء قامت بارتكاب هذه الجريمة حتى تبعد زوجها عن شنطة الفلوس لأنه كان طمعان فيها، فصفاء هي مرتكبة هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن رجال فريق الطب الشرعي أكدوا بوجود انقسام ولم يتم سنقطه، فهي قامت بالاحتفاظ بالانقسام حتى تضمن مبلغ التأمين. فما دام صفاء هي منفذة هذه جريمة دنيئة. السلام عليكم يا فندم. السلام. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. محمد محمود عبد الكريم. اهلا بك يا استاذ محمد. قول لي من الجاني؟ هو وائل اللي هو المشرف السياحي. ليه كده وايه دليلك؟ اول حاجه هو المحقق مع كل المتهمين قال لهم ان في صيغه اتسرقت، انما جه عند وائل ما بقى المحقق ما قالوش ان في صيغه اتسرقت. الراجل بتاع وائل قال له لا في قال له في صيغه اتسرقت، هو ما قالوش ان في حاجه ان الصيغه اتسرقت. يعني هو اثبت ان في صيغه اتسرقت، وكمان هو قال هي ما تستاهلش الملايين دي كلها. يبقى هو اكيد طالما شاف الصيغه فهو قدرها بقى بمعرفته بقى. وكمان وكلهم كانوا شوكولاته، يعني مش هو بس اللي كان شوكولاته. فممكن يكون دي وائل حموده حاول يسرق، فممكن تكون دي اثار يعني. بس هو وائل ان شاء الله. اشكرك. مع السلامه. مساء الخير. نور. اهلا بيك. تعرف بحضرتك. مهاب محمد زكي محافظة جنة. اهلا بيك يا استاذ مهاب. قول لي من الجاني؟ الجاني هو رمضان جوزها. جوزها اسمه ايهاب. ايهاب معلش مرض. ايهاب جوزها، علشان هو الوحيد طبعا اللي عارف ان هي ممنة على الصيغة بتاعتها. تاني حاجة هو غشيم في تعامله الكلام ده كله. فهو طبعا مش محترف، فهو كسر لما سابها. هو طبعا لما اتكلم حمود الميكانيكي ده وبيقول انا كنت اكلت زيهم شوكولاته، فهو هم هي ومراته كانوا ايس كريم شوكولاته. فهو نسبه 100% ان شاء الله جوزها هو اللي سرق. ماشي. اشكرك. تابعنا لاخر الحلقه. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اتعرف بحضرتك. فارس فرغاليش حتى مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ فارس. من الجاني؟ اولا احب اوجه حضرتك تحيه لحضرتك واسره البرنامج. احنا بنحييك. اهلا بيك في اي وقت. اهلا بيك. قول لي يا استاذ مين الجاني؟ هي الجاني النهارده او بالطبيعي ما فيش جريمه لانها صفاء. ايه دليلك بقى؟ الدليل ان تقرير معمل الجنائي اثبت ان الخدوش من الخارج من الداخل. والمفروض ان الخدوش دي تكون من جوه مش من الخارج. وكمان هي هتستفاد طبعا بصرف مبلغ التأمين. وكمان اعتقد ان الصيغة هتكون موجودة بالشمسية. ده ايه ده كله؟ ده انت عرفت منين ده كله؟ يعني ايه دليلك؟ الدليل من الشمسية. هي كان معاها شمسية. فهي احتمال كبير اول ان شاء الله تكون حاطة الصيغة بالشمسية. وده اللي هيكتشفها ان شاء الله فريق التحقيق. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا. أمل. أمل، اسمك بالكامل لو سمحتي. أمل كمال. أهلا بيكي يا أستاذ أمل. قولي لي مين الجاني يا أستاذ أمل؟ وسام. وسام، وإيه دليلك؟ الدليل الأول إن هو ما خدش الشمسية من المركب. فطبعا هو راح فتح الأوضة بسكينة، وبعد كده طبعا هو كان برضو ناحية بتاع الجيلاتي واشترى ايس كريم وكان فيه شوكولاتة. وبعد كده دخل جوه فضل الشنطة وبعطر المحتويات بتاعتها، وبعد كده ما سأله المحقق بيقول له انت عارف ايه اللي اتسرق؟ قال له اه صيغة المدام، هي بتقول ان هي بملايين بس هي بتبالغ قوي في قيمتها. بس والله اعلم بقى. اشكرك، مع السلامة. تابعينا لاخر الحلقة. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيكي. أميرة محمد علي. نعم بيكي يا أستاذة أميرة. مين الجاني يا أستاذة أميرة؟ هي مدام صفاء نفسها هي اللي خبت المجوهرات. وإيه دليلك؟ حمودة بيقول أنا كنت عند بتاع الآيس كريم واستنيت الشوكولاتة، حتى مدام صفاء وأستاذ إياب كانوا موجودين. معنى كده إن هما الاثنين مستنيين الآيس كريم بالشوكولاتة هما كمان. تقرير المعمل الجنائي بيقول إن في آثار للشوكولاتة على الكروم من الداخل. معنى كده إن مدام صفاء كسرت الباب الرسمي لأنها مش محترفة، وخدت المسؤوليات خبيتها عشان جوزها طمعان فيها، وفي نفس الوقت هتقبض فلوس التأمين، والشمسية بتاعتها هي بدلت الشمسية بالبرنيطة مع إياب، يبقى هي معاها شمسية، والشمسية اتوجدت أثناء التحقيق جوه الغرفة. يبقى كده هي قدمت دليل قدمتها. أنا بشكرك. تابعين لآخر الحلقة. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بيكي؟ منى محمد بسيوني. اهلا بيكي يا استاذه منى. اهلا بيكي. اسكندريه عامله ايه النهارده؟ اهو الحمد لله الشمس طالعه النهارده، الحمد لله. الشمس مشرقه؟ مشرقه. نعم الشمس مشرقه النهارده. ايوه الحمد لله دايما ان شاء الله. وليه مين الجاني يا استاذه؟ ايهاب جوزنا. وايه دليلك؟ الدليل وجود الشمسية في مكان الجريمة اللي كانت معاه. هو دخل من الممر خلف الغرفة وخد السيرة وخباها وفتح الباب السكين عشان يوهم ان في حرامي هو اللي سرق، وكمان قطر الشوكولاتة اللي موجودة من الجلاس. مشكورك. عندك دليل تاني؟ شكرا. خير. مساء الخير. الو. الو. اهلا بيكي. نتعرف بحضرتك. صفاء حسن احمد. اهلا بيكي يا استاذه صفاء. من الجاني؟ عملت التمثيليه دي كلها وما جابتش اصلا معاها السيره، فهي عملت كل دوت لان واحتفظت بايصال التامين معاها ليه، فهي عملت ده كله وكسرت باب الغرفه بسكينه وعملت بعثره للاوضه والشنطة بتاعتها، كان معها إيصال التأمين وريته للمحقق، وده دليل إدانتها إن هي كانت عايزة تصرف مبلغ التأمين. شكرا ليك. تابعين لآخر الحلقة. شكرا. مع السلامة. سلام. مساء الخير. نور. اهلا بيكي. تعرف عبد الرحمن محمد. اهلا بيكي يا استاذه سميره. قولي لي مين الجاني اليوم؟ هو حضرتك هي صفاء. وايه دليلك؟ هو اول حاجه اللي هي مأمنه قبل ما تروح بيومين وبعدين دفع اللي هي اللي هو ده عشان على اساس اللي هي لو كده كده هتاخد هي محدش سرق المجوهرات هي اللي خدتها عشان اولا تاخد تستفاد بالمجوهرات وتاخد التامين. تاني حاجه اللي هو بيقول اثار الشوكولاته هي كلت ايس كريم بالشوكولاته هي كمان لانه هو اللي هو الميكانيكي ده قال انا اكلت زيهم وبعدين هو ده شكوكي يعني اللي هي باتفاق مع جوزها لان جوزها رجع بيقول بعدها بخمس دقايق وهو جاي معاها يعني المفروض اللي هو جاي معاها المفروض اللي هو ايه يرجعوا مع بعض ايه اللي خلاه استنى الخمس دقايق دولت والشمسيه والطاقيه هم بتوعهم هم. طيب تابعين الاخر الحلقه هو خلاص قربنا على انتهاء الحلقه على المستقبل اخر مكالمه. الو ايوه مساء الخير تانور متعرف بحضرتك معاكي تامر اهلا بك تامر اسمك بالكامل لو سمحت تامر فضل كامل اهلا بك يا استاذ تامر قول لي من الجاني ايهاب يا فندم ايهاب جوز المجنعي طب وايه دليلك اول حاجه ايهاب كان طمعان في المستويات دي عشان من الاساس هو عايز يعمل مشروع هي مش مديها له الفرصه وخايفه عليها زي ما والدتها وصفتها تمام رقم اتنين وجود البرنيطه والشمسيه هي كانت معاها الشمسيه وكان معاها البرنيطه فلما رجع اخذ المصوغات وعشان يوهم ان في حرامي فنطور الحاجه في الارض ونسي البرنيطه وخرج فده دليل ان هو اللي دخل بسكينه عشان يبان ان هو كمان حرامي غشيم لان هو مش حرامي هو طمعا في الصيغه بس اشكرك دلوقتي شكراً. انا دخلت مباشره على حضرتك ما خدوش مني رقم التليفون طيب هترجع تاني للكنترول هياخدوا رقمك انا بشكر حضرتك دلوقتي تعالوا أعزائي المستمعين نسمع الحل الصحيح ونرجع تاني نعمل قرعة ونختار الاسم الفائز نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة مدام صفاء انت قلتيلي قيمة الصيغة بتاعتك كام؟ ملايين يا فندم طيب يا مدام صفاء فين الصيغة؟ ونعرف منين يا فندم؟ يا ريت أعرف هي فين؟ الشمسية دي بتاعتكم يا مدام صفاء؟ أيوة يا فندم أستاذ عادل ادهالنا هي والبرنتين دول هدية من الشركة بتاعتهم طيب يا مدام صفاء ممكن تفتح الشمسية؟ ها؟ أفتحها ليه يا فندم؟ عشان تخرجي الصيغة منها لأنك مخبياها فيها ها؟ أنا مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن إيه؟ أوضح أنا لحضرتك ها؟ حضرتك رجعت المركب وفكرت في جريمتك كويس قوي فحطيت الصيغة بتاعتك في كيس وخبتيها في الشمسية وقفلتيها بعد كده بالسكينة اللي معاكي بدأت تعملي أثر خدوش في كالون الباب تحت زراير النور عشان توهمينا ان في حد دخل الأوضة وهو اللي سرق ودي كانت غلطتك يا مدام لان الخدوش اللي عملتيها كان مفروض تكون من برا الأوضة مش من جوه وده كله عشان تصرف التأمين وتديه لجوزك وعشان ما تبيعيش مراس والدتك مش ده اللي حصل يا مدام صفاء؟ أنا كنت بين نارين يا فندم جوزي عايزني أبيع الصيغة علشان مشروعه ووصيت ماما بإني أحافظ على الصيغة وما فرطش فيها أبدا ما عرفتش أعمل إيه غير إن أفكر في التأمين اللي ممكن يحل كل مشاكلنا أنا أسفة يا فندم أنا أسفة ومتنازلة عن البلاغ بس أنت متهمة بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط زي ما سمعنا مع حضراتكم هي صفاء اللي اتسرقت وهي اللي أخفت الصيغة علشان تاخد التأمين فعلا تعالوا نختار واحد من المشاركين معانا بس أهم حاجة الدليل يكون صح الفايزة معانا النهاردة أميرة محمد علي سالم. أميرة محمد علي سالم اللي جاوبت الإجابة صحيحة بالدليل الصحيح وفازت معانا النهاردة ب 500 جنيه. مبروك لأميرة وحظ أوفر لكل المستمعين اللي شاركوا معانا. وإن شاء الله دراما بوليسية اللي جاية مشوقة أكتر وأكتر. أنا بشكر الفنانين النهاردة اللي أبدعوا في تجسيد دوار النهاردة: همام عبد المطلب المحقق، أحمد صيام في دور إيهاب، فكري صادق في دور محمود، نجاح حسن في دور منى، إيهاب بكير في دور عادل، محمد خليل حسين في دور الضابط، عبير مكاوي في دور صفاء، مراد فكري صادق في دور حمودة، ومحمود علي في دور وسام. بشكر كمان مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد والمخرج دكتور محمد لطفي وسهى أحمد سهى حسن في الإعداد ووسام محمد على هندسة الهواء. وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.